القاعدة الحادية عشرة: كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دخل في ضمنها، فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها. نعم، هذه القاعدة أيها الإخوان ذكرت دلالات الألفاظ. اللفظ له ثلاث دلالات: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كامل معناه، دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض معناه، دلالة التزام هي دلالة اللفظ على ما يلزم منه. وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعها، وتستدعي قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد، فإن الذي أنزله هو العالم بكل شيء الذي أحاط علمه بما تحتوي عليه القلوب وما تضمنه القرآن من المعاني وما يتبعها ويتقدمها وتتوقف هي عليه. ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللازم في كلام الله لهذا السبب. يقول الشيخ رحمه الله: فإن الذي أنزله هو العالم بكل شيء الذي أحاط علمه بما تحتوي عليه القلوب، وهذا استدلال لصحة هذه القاعدة، وأنه يجب إثبات ما تضمنه النص مطابقة وتضمنا والتزاما. وهذه الدلالات الثلاث هي من الدلالات الوضعية للألفاظ، وتقدم الكلام على هذه الدلالات، وأن دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع مسماه أو على كل معناه، ودلالة التضمن هي دلالته على بعض معناه، ودلالة الالتزام دلالته على أمر، دلالة اللفظ على أمر خارج لازم للنص، دلالته على أمر خارج لازم للنص. هذه أنواع الدلالات الثلاث. فإذا جاء لفظ في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام في التفسير، فإنه يثبت ذلك اللفظ بما تضمنه من دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. سيأتي لذلك أمثلة. ولا يقول قائل إنه يلزم على ذلك باطل، فهذا لا يكون، بل هو محال، فإن لازم كلام الله عز وجل حق، ولا يمكن أن يلزم على ما جاء في الكتاب والسنة باطل. قال الله جل وعلا: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فنفى الله جل وعلا أن يتطرق إلى هذا الكتاب باطل، لا في لفظه ولا في معناه، فيجب إثبات ما دلت عليه الألفاظ مطابقة وتضمنا والتزاما. والوقوف على هذه الدلالات مما يتفاوت فيه الناس، لا سيما في دلالة الالتزام، فإن المطالعين والقارئين لكتاب الله عز وجل يختلفون في الاستنباط والفهم وما يلزم وما لا يلزم. وأما دلالة التضمن والمطابقة فهي قريبة الحصول لمن تمرس بكتاب الله عز وجل والنظر في معانيه. المهم أن قوله فإن الذي أنزله هذا كالدليل لهذه القاعدة، ثم بعد أن ذكر الدليل ذكر إجماع أهل العلم على هذه القاعدة، قال: ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللازم في كلام الله لهذا السبب، يعني لأنه لا يلزم على كلام الله باطل. فالمشار إليها ما تقدم من أنه لا يمكن أن يتضمن كلام الله جل وعلا باطلا، وأنه سبحانه وتعالى عليم خبير، قد أتقن كل شيء سبحانه وتعالى، وقد وصف كتابه بالحكيم، فهو محكم متقن لا في لفظه ولا في معناه، فليتنبه إلى هذا. نعم. والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني، فإذا فهمتها فهما جيدا ففكر في الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصل بدونها وما يشترط لها، وكذلك فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وينبني عليها، ولا تزال تفكر في هذه الأمور حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة. فإن القرآن حق، ولازم الحق حق، وما يتوقف على الحق حق، وما يتفرع على الحق حق.

وما يتوقف على ذلك ويتبعه من الاستعداد والتمرن على أسباب الشجاعة والسعي في القوة المعنوية من التآلف واجتماع الكلمة ونحو ذلك. ومن ذلك الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية والتذكير بها وتعليمها، فإن كل أمر يحصل به التبليغ وإيصال الأحكام إلى المكلفين يدخل في ذلك، حتى أنه يدخل فيه إذا ثبتت الأحكام الشرعية ووجدت أسبابها وكانت تخفى عادة على أكثر الناس كثبوت الأهلة بالصيام والفطر والحج وغيره، إبلاغها بالأصوات والرمي، وإبلاغها بما هو أبلغ من ذلك كالبرقيات ونحوها. وكذلك يدخل فيه كل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين من الآلات الحادثة. فإذا اعتاد الناس على معرفة دخول شهر رمضان بالرمي إما بالبنادق أو بالمدافع، هل يكون هذا علامة على دخول الشهر؟ نعم، يثبت به الشهر. وكذلك البرقيات وغيرها من وسائل التبليغ، كل هذا يدخل فيما أمر الله به لأنه من تبليغ الشر. وبهذا نفهم أو نعرف أن الإنسان كلما تعمق في معرفة كلام الله عز وجل ومعرفة كلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلما أدرك من الأدلة على المستجدات والمستحدثات في العصور المتأخرة ما لا يدركه غيره. ولذلك أول ما ظهرت هذه الأمور التي استعملت في التبليغ عن رمضان وشبهه من ما يحتاج الناس التبليغ عنه استنكرها بعض الناس وجعلها من البدع، وذلك لغياب هذا الفهم عنه، وهو أن وسائل تحقيق المطلوب هي من المطلوب، فالأمر بالتبليغ أمر بكل ما يحصل به التبليغ. ولذلك كان في فترة مضت الميكروفونات هذه مستنكرة ولا يستعملها إلا القليل من الناس، ولكن الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الرحمن من أوائل من استعمل هذه الأجهزة، ولذلك ذكرها في كتابه حتى يتبين الأمر لمن يخفى عليه في ذلك الوقت. أما الآن الحمد لله الناس تبين لهم، ولكن ينبغي لطالب العلم أن يفهم ما أخذ ذلك من الأدلة حتى لا يورد عليه مورد كيف تقولون هذا بدعة وهذا ليس بدعة، فيميز بين ما يتحقق به المقصود من الوسائل وبين ما يحدث من الأمور التي وجدت أسبابها وانتفت موانعها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخلها، فإن ذلك هو البدعة. نعم. وكذلك يدخل فيه كل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين من الآلات الحادثة، فحدوثها لا يقتضي منعها، فكل أمر ينفع الناس فإن القرآن لا يمنعه بل يدل عليه لمن أحسن الاستدلال به. وهذا من آيات القرآن وأكبر براهينه أنه لا يمكن أن يحدث علم صحيح ينقض شيئا منه، فإنه يرد بما تشهد به العقول جملة أو تفصيلا. أقول الحمد لله، هذا من فضل الله أن القرآن يدل على كل واقعة وحادثة إما على وجه الإجمال أو على وجه التفصيل. وانتبه إلى قوله جملة، فإن بعض الأشياء يدل عليها الكتاب وتدل عليها السنة دلالة إجمالية، وأما التفصيل فلا يمكن أن يأتي به كتاب الله عز وجل في كل حادثة وفي كل نازلة، لأن الأمور تختلف باختلاف البلدان واختلاف الأزمان واختلاف الأماكن واختلاف الناس واختلاف العادات. فلذلك من حكمة رب العالمين أن جعل الكتابة تبيانا لكل شيء، وذلك بما احتواه من القواعد والضوابط والمقاصد الكلية العامة التي يندرج تحتها ما لا يحصر من الأفراد والجزئيات. نعم. فإنه يرد بما تشهد به العقول جملة أو تفصيلا، ويرد بما لا تهتدي إليه العقول، وأما وروده بما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه فهذا محال، والحس والتجربة شاهدان بذلك، فإنه مهما توسعت الاختراعات وعظمت الصناعات وتوسعت المعارف الطبيعية وظهر للناس في هذه الأوقات ما كانوا يجهلونه قبل ذلك، فإن القرآن ولله الحمد لا يخبر بإحالته، بل نجد بعض الآيات فيها إجمال أو إشارة تدل عليه، وقد ذكرنا شيئا من ذلك في غير هذا الموضع، والله أعلم وأحكم وبالله التوفيق. هذه القاعدة واضحة، وملخصها أن المطالع لكتاب الله ينبغي له أن يراعي هذه الدلالات بأنواعها، دلالة المطابقة ودلالة الالتزام ودلالة التضمن، وأن لا يهملها حتى ينتفع بهذا الكتاب. نعم، والأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله واضحة في تحقيق المقصود. القاعدة 12: